الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الغاشية تفسير موضوعي ميسر. سورة الغاشية تفسير موضوعي ميسر. سورة الغاشية سورة مكية وآياتها 26 آية، ومعنى الغاشية عن يوم القيامة لأنها تغشى الخلق بأفزاعها، وقيل الغاشية النار لأنها تغشى وجوه الكفار. الغاشية يوم الغاشية، يوم تغطي وتغشى الخلق المخاوف والشدائد يوم القيامة، وقيل يوم تغشى النار وجوه الكفار، وسميت بهذا لأنها افتتحت بقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، ولا أعلمها مذكورة في موطن آخر من القرآن كلمة الغاشية غير هذا الموطن. وسورة الأعلى من السور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الأعلى في الجمعة وفي العيدين صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعون منه في الظهر النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كما جاء في صحيح ابن حبان مما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فمن السور التي كانت تقرأ كثيرا في الصلوات لما تشتمله على المعاني العظيمة. سورة الغاشية، القيامة تغشى الناس، فوجوه بائسة معذبة ووجوه ناعمة منعمة، فاعتبروا فليس على الرسل إلا البلاغ والحساب على الله. من تقسيم هذه السورة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: مشاهد يوم القيامة أو بعض مشاهد يوم القيامة الغاشية من الآية 1 ل16، ومن الآية 17 ل20 دعوة للتأمل في آيات الله والكون، الرجعة والحساب على الله 25 و26. نبدأ بالقسم الأول: بعض مشاهد يوم القيامة والوجوه الخاشعة المعذبة والوجوه الناعمة المنعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه وجوه الكافرين والمعذبين في النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك حديث القيامة التي تغشى الناس والخلائق بأهوالها فلا ينشغلون بسواها. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه الأشقياء يوم القيامة خاشعة ذليلة خاضعة مما ترى من الهول، عاملة ناصبة، ناصبة يعني متعبة مجهدة ذات نصب وتعب، تسحب بالسلاسل وتغل بالأغلال. إنهم كانوا في حياتهم الدنيا يعملون ويجتهدون في أعمالهم بما لا ينفعهم في أخرى، لعدم إيمانهم وإخلاصهم لربهم وعدم اتباعهم لنبيهم. هذا هو المعنى الآخر، عاملة ناصبة في الدنيا بما لا يغني عنها في الآخرة، ومع هذا الذل والعذاب والألم تصلى نارا حامية، تصلى تدخل وتقاسي تلك الوجوه نارا حامية حارة دائمة الحمي، ليست كنار الدنيا الذي ينقطع حميها بانطفائها، نارا حامية مستمرة في توقدها. تسقى، هذه الوجوه البائسة الخاشعة، تسقى من عين آنية، آنية يعني بلغت أناها، بلغت حرها وغليانها منتهى، شديدة الحرارة آنية، هذا هو شرابهم من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع أخبث الطعام، ليس لهم طعام إلا من أخبث الطعام وأنتنه وأبشعه، من نبات يسمى الشبرق إذا يبس سمي الضريع وصار مسموما، لا ترعاه الدواب لخبثه، البهائم ترفض أكله، وهذا طعام أهل النار. لا يسمن آكله ولا يغني من جوع ولا يسد جوعته. هذه وجوه أهل النار الذين ساء عملهم في الدنيا. فتعالوا نرى الوجوه الناعمة المنعمة. إذن هو لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم اجعلنا منهم السعداء. وجوه السعداء يومئذ يوم القيامة ناعمة ذات نظرة ونعمة وبهجة لما لاقوه من النعيم، لسعيها بالطاعة والإحسان في الدنيا راضية، راضية بسعيها في الدنيا لامتثال أمر خالقها، وراضية في الآخرة إذا وجدت ثواب عملها مدخرا مضاعفا. فهم راضون في الدنيا بشرع الله ودينه وبطاعته، وراضون في الآخرة بما أعد لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنة عالية مرتفعة المكان والمكانة، فهي عالية كمكان وعالية كمكانة، ذات منزلة عالية. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع كلمة لغو واحدة لا خير فيها، كل الكلام اللي فيها كلام له واقع، له متعة، له جمال. أما اللغو الذي لا خير فيه فلا يسمعونه. فيها في هذه الجنة عين جارية، أي عيون جارية سارحة تتدفق مياه، ويفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا، مكان ما هو موجود يتمنى الماء تتفجر العين من تحته. فيها سرر جمع سرير مرفوعة عالية ذاتا وقدرا ومحلا، هي في ذاتها عالية، هي في قدرها عالية، في محلها عالية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب أقداح لا عرى لها، أقداح لا عرى لها اللي احنا بنسميها الدراع اللي بنشيل منه عروة، يبقى في كوب والكوب لا عروة له، وجمع عروة عرى، أقداح وأكواب لا عرى له، لأن لو لها عروة تسمى إبريق، أكواب وأباريق. فهذه الأكواب موضوعة مطروحة على حافات العيون معدة لشربهم لمن أرادها من أربابها، جعلنا الله وإياكم من أربابها. ونمارق مصفوفة، نمارق جمع نمرقة يعني وسائد، مصفوفة مرصوص بعضها بجنب بعض يستند إليها. تخيلين المنظر في الدنيا، تكون الفرش معدة والأرائك والنمارق مصفوفة، كل ما تتخيلونه فهو أعظم من ذلك. وزرابي مبثوثة، الزرابي قالوا هي بسط جمع بساط، تنافص لها خمل، فسرنا المجهول بمجهول، مش عارفين زرابي ولا تنافص ولا الخمل اللي احنا بنسميها الوبرة، لها وبرة، لها خمل يعني لها وبرة. بسط تنافص، بسط يعني سع سجاجيد باللغة العامية بنسميها سجاجيد، يبقى سجاجيد لها وبرة اسمها زرابي، فهي بسط لها خمل، تنافص لها خمل، مبثوثة مبسوطة هنا وهناك منتشرة في كل موضع للجلوس، يمشي في حدائق الجنة وجناتها يجد الفرش في أي مكان، مبثوثة هنا وهناك منتشرة هنا وهناك. أما آن العمل كلها يحفزنا ربنا للعمل والصبر إلى أن تصل إلى هذا النعيم وإلى هذه الراحة التي لا راحة سواها. فالدنيا دار التعب وهذه دار الراحة، هذه دار الراحة، هذه هي وجوه البائسة المعذبة يوم الغاشية، وهذه هي الوجوه الناعمة. قارن بينهما واختر لنفسك.